ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سحرا وحسدا. اللهم شفاء لا يغادر ألما ووجعا والتهابا ومرضا وورما. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر العظيم والحساد والحقد الدفين والعيون والعيون والعيون الناظرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون النظر فأثرت عيون النظر فأثرت عيون النظر فأمرضت من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف ذكورا وإناثا صغارا وكبارا ومن الإنس والجن. أطر يا ربنا أثرها وحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت وما درك أصحابها. أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين نافذة. أطر يا ربنا أثر عين نافذة. أطر يا ربنا أثر عين نافذة. أطر يا ربنا أثر عين نافذة نفذت من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران قوية عظيمة شديدة وطأتها شديدة ضرها عظيم. أطر يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين النظر نظرت ضرت نظرت فسببت ورما وآلما والتهابا وجرحا وقرحا. أطر يا ربنا أثر عين النظر أطر يا ربنا أثر عين النظر أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين النظر فأمرضت. أطر يا ربنا أثر عين النظر فسببت ألما والتهابا وورما وضيق صدر وهما وغما سببت هما وغما وكربا أثرت على الأطراف أثرت على الأطراف. أطر يا ربنا أثرها فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين عين على الوجه على الوجه وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية. أطر يا ربنا أثر عين على حسن جسم وقامة. أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين حاسدة حافدة مقعدة قاتلة منهكة متعبة ممرضة. أطر يا ربنا أثر عين منتقمة منتقمة منتقمة حاسدة حاقدة غائرة. أطر يا ربنا أثر عين عليه أطر يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين فيها عين استشرت عين استشرت عين عين عين استشرى ضرها وألمها ومرضها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون وعين أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين من الزملاء من الزملاء من الزملاء أطر يا ربنا أثر أطر يا ربنا أثر عين عليه عليه عليه وعلى ذويه عليه عليه عليه وعلى ذويه أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة أطر يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عيون قوية شديدة عظيمة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عين الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والجيران والجيران والمعارف والمعارف والمعارف أطر يا ربنا أثر عيون منهم حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت أطل يا ربنا أثر عين النظرة على حسن جسم وقامة وعن قوة والحيوية والنشاط أطل يا ربنا أثر حسد وعين أطل يا ربنا أثر عين عين عين نظرت لاما حارة لاما لاما حارة لاما حارة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت أطل يا ربنا أثر عين النظرة فأثرت كالسهم كالسهم دخلت في جسده كالسهم دخلت في ظهره وبطنه وفي صدره وقفاه وفي العمود الفقري والحبل الشوكي والنخاع الشوكي أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين نظرت أثرت عين عين عين نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت أثرت ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين نظرت نظرت فأثرت خرج منها مثل السهام والرصاص والشهب خرج منها مثل الشرار فدخلت الجسد فدخلت في الجسد فدخلت الجسد أثرت على النفسية أثرت على الأطراف أثرت على الصدر أثرت على القلب أثرت على الرأس أثرت على الظهر على الظهر على الظهر أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل أثر عيون عيون عيون نظرت له حارة تامة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين نظرت أثرت نظرت نظرت نظرة أثارة نظرة قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة أطل يا ربنا أثر عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران على وجهه على وجهه على على قوته وعلى نشاطه وعلى حركته بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت له نظرت له لما حار بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت أثرت نظرت أثرت فأمرضت فأمرضت فأمرضت أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين قوية قوية نافذة فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب اللهم يبين لنا يا ربنا من أصاب بعين فسبب ألما ووجعا وورما اللهم بينه لنا يا ربنا اللهم بينه لنا يا ربنا اللهم بينه لنا يا ربنا بسم الله الآن يا ربنا يراه الآن يا ربنا يراه في أسمائك وصفاتك يا ربنا بسم الله اللهم أرنا يا ربنا العائن يا ربنا لنأخذ من أثره اللهم أرنا يا ربنا العائن لنأخذ من أثره بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أرنا يا ربنا العائن دلنا عليه يا ربنا دلنا عليه يا ربنا دلنا عليه يا ربنا دلنا عليه يا مولانا بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت أثرت أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون فيها عين جارية أطل ترى عين جارية أطل يا ربنا ترى عين انتشرت منتشرة منتشرة منتشرة في جسده في جسده في جسده في جسده اللهم اطل يا ربنا أثر عين خزنت في الجسد تخزنت في الجسد مربوطة في الجسد معقودة في الجسد مربوطة في الجسد معقودة في الجسد اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون في الرأس الذرات أثرت على المخ والمخيط ومرافز الإحساس والعصب. بسم الله يبقيك من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت حاسدة حاسدة. أطلي رب الأنصار عين قوية نافذة. أطلي ربنا أثرها وحقدها يا ربنا. بسم الله يرقيك من عيون من عين من قريب. أطلي أثرها وحقدها فك مرابطها. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلي ربنا ترى عين نظرتها سارت. اطلي ربنا ترى عين على الأحشاء. دخلت الأحشاء استقرت في الأحشاء وفي الظهر. اللهم اطلي يا ربنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله يرقيك من عين فيها عين جارية. أطلي ربنا ترى عيون. أطلي أثرها وحلقها من وجهه ومن رأسه يا ربنا من جسده من أمامه ومن خلفه من أمامه ومن خلفه. اللهم اطل يا ربنا آثارا عظيما في جسده يا ربنا وعلى الروح وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية. اطل أثرها يا ربنا من الظهر. اطل يا ربنا أثرها من الفقرات. أخلي ربنا عقاده بك يا ربنا مرابطه يا ربنا. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية. اللهم اطل أثرها. أطل يا ربنا أثرها. وحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من العين. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا من أثر عين على ورم سببت ورما وألما ووجعا سببت آلاما وأوجاعا وأوراما. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر عيون. فيها عين جارية أثر عيون من الأقارب من الأعمام والعمات وأولادهم وبناتهم من الأخوال والخالات وأولادهم وبناتهم ومن المعارف والجيران. أطلي ربنا أثر قويا شديدا أذن عليه يا قومي لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا السحر والحسد والعين والعين والنظرة والنظرة والنظرة والعقد والعقد والعقد والعقد بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من جسده من جسده أخرج يا ربنا من عظامه يا ربنا ومن مفاصله يا ربنا ومن ظهره يا ربنا ومن قفاه يا ربنا ومن الحنجرة يا ربنا ومن رأسه ومن رأسه ومن رأسه ومن رأسه اللهم أخرج يا ربنا البلاء والعداء أخرج يا ربنا العين العين العين العين وخدامها وخدامها أخرج يا ربنا العين وخدامها أخرج يا ربنا العين العين وخدامها العين وخدامها العين وخدامها والحراس عليها والحراس أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من جسده أخرج يا ربنا الحراس الحراس الأسحار والعقد والعقد من عقد الحسد والعيون أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من أثر عيون عيون عيون عيون من أثر عين عين عين عين عين عين نظرت عين نظرت عين نظرت أثرت من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب والأنساب والأنساب ومن الجيران ومن المعارف ومن الجيران والمعارف والمعارف يقول يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت له لأن فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من الراس من الراس ومن سائر الجسد أطل يا ربنا أثرها على ألم ووجع ومرض وضر وورم أطل أثرها واحمي قدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين القاسمة أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين القاسمة الكاثرة أخرج يا ربنا العين الكاثرة الممزقة المتعبة الموجعة الممرضة أخرج يا ربنا العين العين العين سببت آلما وورما أخرج يا ربنا عين عين عين عين عين على العقل المخي والمخيخ يا ربنا على الذكاء والجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة وعلى القوة والحيوية والنشاط وعلى القوة قوة قوة قوة قوة والحيوية والنشاط فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية عين جارية عين جارية عين جارية عين جارية بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت أثرت نظرت أمرضت نظرت نظرت قوية قوية قوية نافذة بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف أقل يا ربنا ترى عين أصابت أصابت في مجمع رجال أصابت أصابت هنا وهناك في الأسواق في الأسواق في الأسواق والبوفيهات والبوفيهات تقول يا ربنا أثار حسد عين عين عين عين أصابت في المطاعم في المطاعم في المطاعم أصابت في الكلية في الكلية في الكلية أصابت في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل أقول يا ربنا أثار عين عين أصابت وأثرت أصابت وأثرت أصابت وأثرت أصابت وأثرت أصابت وأثرت أقول أثرها وعقدها فك يا ربنا مرابطها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله أقول يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرة أثرت عيون عيون عيون نظرة أثرت فيها عين جارية فيها عين جارية أقول يا ربنا أثر عين عين عين قوية قوية قوية قوية قوية سببت آلما ووجعا وورما سببت آلاما وأوجاعا وأوراما أقول يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله رك الروح على الجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد وإذا رأيتهم رأيتهم رأيتهم تعجبك أجسامهم تبارك الله رب العالمين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أقضي ربنا أثر عين عين قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة أخذها يا ربنا من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة بسم الله بسم الله فيها عين عين عين عين أقضي ربنا أثر عين على الصحة والعافية وعلى قوة وعلى قوة وعلى حيوية ونشاط ونشاط على الصحة والعافية أقضي ربنا أثر عين أصابت أصابت في المطعم أصابت في المطعم أصابت في البوفيه أقضي ربنا أثر عين عين أصابت أصابت في الشارع أصابت في الشارع أصابت في السوق أصابت في السوق في السوق في السوق في السوق في السوق أصابت في الكلية في الكلية في الكلية عند مراجعة العمل في العمل في العمل عند مراجعة العمل العمل العمل أقضي ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف أقضي ربنا أثر عين عين من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجلين من رجلين من رجلين من رجلين من رجلين من رجال من رجال من رجال من رجال حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر رد يا ربنا رد يا ربنا العين على العائن على العائن على العائن على العائن وعلى أشيائه على العائن على العائن وعلى أغراضه على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن اللهم رد يا ربنا العين اللهم رد العين على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن على العائن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت عيون عيون عيون أطل أثرها وعقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مخزنة في الجسد مخزنة مخزنة مخزونة مخزونة مخزونة معقودة معقودة معقدة متشابكة متشابكة متشابكة في الجسد في الجسد في الجسد قوية عظيمة شديدة غائرة غائرة غائرة هطل أثرها وفي عقدها وأخذ شيطانها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين من عين من عين من عين فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية عين جارية أقضي يا ربنا أثر عين أقضي يا ربنا أثر عين أقضي يا ربنا أثر عين أقضي يا ربنا أثر عين قوية قوية قوية أضعفها يا ربنا أضعفها يا ربنا أخرجها يا ربنا قوية قوية أضعفها يا ربنا أضعفها يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطل أثر عينه، اللهم اطل أثر عينه، اللهم اطل أثر عينه على يديه ورجليه، على يديه ورجليه، وفي ظهره وفي ظهره، وفي ظهره وفي ظهره، وفي مفاصله وفي مفاصله. يا ربنا وأثرت على دمه، وأثرت على دمه، وأثرت على عظامه، وأثرت على مفاصله. أثر يا أبطل يا ربنا أثر عينه، عين عين عين عين عين، استشرف في دمه استشرف في دمه. أبطل يا ربنا أثر عينه، استشرف في دمه، وأثرت على خلايا دقيقة فيه. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين في الأطراف، أثرت يبست الأطراف، يبست يبست الأطراف، يبست المفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا أثر عينه، عين قوية قوية قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثر عينه، أبطل يا ربنا أثر عينه، أبطل يا ربنا أثر عينه، أبطل يا ربنا أثر عينه. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية. أفضل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من عين، عين نظرت، عين نظرت نظرت نظرت، أثرت نظرت أثرت. من الإنس والجن، من الإنس والجن، حاسدة حافلة، كافرة قاتلة، متعبة ممرضة، حمراء حمراء حمراء، سوداء سوداء سوداء. أفضل أثر عين، عين عين نظرت سوداء سوداء، حمراء حمراء، خرج منها من الشرار. أطلي يا ربنا أثر عين، عين نظرة بنية بنية عسلية عسلية. أطلي يا ربنا أثر عين، عين عين نظرة له، عين نظرة له، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، حسدت حقدت من نفس الخبيثة، تريد إهلاكه، تريد قتله، تريد إيذاءه. اللهم أطلي أثر عين، عين نظرة أثرت، عين عين عين فيها عين جارية، ذي قوة ذي قوة. أطلي يا ربنا أثر عين، على قوته على قوته على قوته على قوته على قوته على قوته، على حسن جسمه وقامته، وعلى توفيقك له يا ربنا، وعلى التوفيق وعلى التوفيق وعلى التوفيق وعلى التوفيق، في وظيفة في وظيفة في وظيفة في وظيفة في وظيفة في وظيفة. أطلي يا ربنا أثر عين، عين نظرت له، نظرت له على وظيفة على وظيفة على وظيفة على وظيفة على وظيفة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطلي ربنا أثر عين، سببت ورما، سببت ورما وآلما ووجعا وضرا، سببت جرحا جرحا وقرحا، سببت جرحا وقرحا. أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة ومقلقة ومقلقة. أطلي ربنا أثر عين، مخوفة مخوفة ومقلقة ومقلقة، وقاطعة وكافرة، وقاطعة وكافرة، وممزقة وممزقة. أطلي ربنا أثر عين، عين عين، أثر في العروق، في العروق في المفاصل، وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام. أطلي ربنا أثر عين، عين عين عين أثرت، عين عين عين عين عين أثرت على صلبه، أثرت على ظهره، أثرت على العضلات، على العضلات على العضلات، أثرت على العمود الفقري والحبل الشوكي. أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، أطلي ربنا أثر عين، بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، اللهم استجب يا ربنا الدعاء، في الرقية وفي الطواف وفي السجود يا ربنا، وفي السفر وفي الحضر. يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير، يا ربنا من والده من والده، يا ربنا ومن يرقيه، يا ربنا يا ربنا ومن يدعو له، من احبه من احبه. اللهم اطل اثر عين فيه، اللهم اطل اثر عين فيه، اللهم اطل اثر عين فيه، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك وفضلك ورحمتك بنا يا رب العالمين. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها من اسفله، اللهم اخرجها من اظافره، من تحت اظافره، اخرجها يا ربنا من اطرافه من اطرافه، اخرجها يا ربنا مع عرقه ومع نفسه. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين وشيطانها واثرها وورمها وعقدها وضرها وكيدها ومكرها. يا ربنا اخرج العين، فيها عين جاريه. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين وشيطانها وشيطانها. بسم الله، فاخرجناهم من جنات وعيون. بسم الله بسم الله، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله أرقي القوة والصحة والعافية. بسم الله اللهم ردها له يا رب العالمين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تطل أثر عين علم حاسدة حاقدة يا ربنا ومعجبة ومشتهية ومتمنية. اللهم أطل أثر عين طرحته في الفراشة. اللهم أطل أثر عين طرحته في الفراشة. اللهم أطل أثر عين طرحته في الفراشة. اللهم أطل أثر عين طرحته في الفراشة. اللهم أطل أثر عين عين قوية قوية نافذة من إنس وجن من قريب وبعيد ومن صديق وعدو ومن ذكر وأنثى. اللهم أطل أثرها. اللهم أحل عقدها. اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله أقيك من عيون عيون عيون فيها عين جارية فيها عين جارية. أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج أثرها أثرها أخرج ضرها ضرها من خلايا من خلايا من خلايا من خلايا من خلايا من خلايا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ضرا عظيما ومكرا وكيدا يا ربنا وعقدا وعقدا وعقدا بسبب العين العين العين العين ما ذكرتك يا ربنا بسبب العين العين ما بركت ما بركت. فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن قالها العائن فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم. هذا خلق الله هذا خلق الله ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله بسم الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية. أخرجها يا ربنا وأخرج أثارها. أخرجها يا ربنا وأخرج أثارها. أخرجها يا ربنا وأخرج أثارها. أخرج يا ربنا العين الحافدة الحاقدة الحاقدة. أخرج يا ربنا العين الحافدة الحاقدة الظالمة. أخرج يا ربنا العين الحافدة القاتلة القاتلة القاتلة الكافرة الممزقة المتعبة المحزنة المنتقمة. أخرج يا ربنا العين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أخرج يا ربنا أثر عين عين عين عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة سامة سامة سامة سامة سامة. أطلب يا ربنا أثر عين سامة. أطلب يا ربنا أثر عين سامة سامة سامة سامة سامة. أطلب أثرها. أخرجها يا ربنا أخرجها. سممت الظهر سممت الخلايا سممت الجلد سممت الجلد سممت العظام سممت النخاع الشوكية. أطلب يا ربنا أثر عيونها عيون سامة سامة سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاطعة. أطل يا ربنا أثرها قاطعة قاطعة أطل أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين نظرت له نظرت له نظرت له نظرت له فتوجه منها السهام السهام فدخلت في ظهره فدخلت السهام في ظهره. أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله بسم الله بسم الله. بعثرت بعثرت بعثرت بعثرها يا ربنا وأخرجها بسم الله بسم الله. انزعها يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها. أخرجها يا ربنا من الظهر أخرجها يا ربنا من الحبل الشوكي أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من الفقرات أخرجها يا ربنا من الفقرات أخرجها يا ربنا من العضلات أخرجها يا ربنا من العضلات أخرجها يا ربنا من الأعصاب أخرجها يا ربنا من الأعصاب أخرجها يا ربنا من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم يا ربنا من النفسية يا ربنا من النفسية يا ربنا من النفسية. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر عين فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جاري عين جاري عين عين عين عين عين في مخه عين، في المخ عين، في المخيخ عين، في فيها عين، فيها عين جارية، في المخ عين، في المخيخ عين، في الوجه عين، في الوجه في الوجه في الوجه على الأنف على الخدين على جمال الوجه على جمال تقاسيم الوجه، فيها عين عين جارية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الشعر على الشعر على الشعر على الذكاء والعبقرية على القوة والنشاط والحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى رجولته وعلى رجولته، عين عين فيها عين على رجولته وعلى قوته وعلى حيويته وعلى نشاطه، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، وعلى التوفيق على توفيقك له يا ربنا في العمل في العمل في العمل، فيها عين عين عين جارية عين جارية عين جارية. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أصل يا ربنا أثر عين، أخرجها أخرجها أخرجها بحولك، انزعها انزعها من جسده من جسده من جسده من روحه من روحه من روحه من حيويته من نشاطه، يا ربنا انزعها انزعها أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، بحولك وقوتك وقدرتك بحولك وقوتك وقدرتك، أخرج يا ربنا العين فيها عين جارية. اللهم يا ربنا أسألك يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك أن تخرجها أن تخرجها أن تخرجها أن تخرجها، أخرج العين العين العين العين العين العين العين العين العين العين، شلت الأركان العين العين العين العين، عقدت عقدت الجسد، يبست الأطراف يبست الأطراف، حدث واستقرت على ورم على ألم على وجع في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في النخاع الشوكي في العضلات في العضلات في العمود الفقري في العمود الفقري في الرأس وفي الرأس وفي الرأس في القفا في القفا في القفا في القفا في الرقبة في الرقبة في النحر وفي النحر في القلب وفي الصدر في البطن وفي البطن في البطن وفي البطن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك ويكفيك والله يحميك والله يشفيك ويعافيك. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية عين جارية عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية. أطلع أثرها وأهل عقدها فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. يقيك من عين من عين من عين من عين نظرة فأثرت من عين. اللهم أخرجها اللهم أخرجها، أخرج وباءها أخرج داءها، أخرج يا ربنا بلاءها أخرج وباءها أخرج داءها أخرج داءها أخرج بلاءها أخرج يا ربنا داءها أخرج بلاءها أخرج يا ربنا بلاءها أخرج يا ربنا داءها أخرج يا ربنا بلاءها أخرج يا ربنا داءها أخرج يا ربنا ما قضت عليه في بها يا رب العالمين. اللهم أخرج يا ربنا ورمها، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج من جسده يا ربنا، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله. يرقيك من هذه العين من هذه العين من هذه العيون من هذه العيون. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية عين جارية. اللهم أخرج يا ربنا عينا عينا عينا في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في الخلايا في الخلايا في الخلايا في الهرمونات في الهرمونات في الهرمونات في الهرمونات في الخلايا في الخلايا. أثرت على خلايا على خلايا أثرت على الدم على الدم والعظم على الدم والعظم أثرت أثرت أثرت. اللهم أخرج أثرها اللهم أخرج أثرها اللهم أخرج بلاءها اللهم أخرج داءها اللهم أخرج يا ربنا عقدها اللهم أخرج يا ربنا عقدها اللهم أخرج يا ربنا مرابطها. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك. بسم الله. يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يكفيك، بسم الله يرقيك والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس، اعصمه يا ربنا ضر الناس، اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وضر الناس وأعين الناس وحسد الناس وأنفسا من الناس. اللهم اعصمه يا ربنا شياطين مرسولة من الناس. اللهم اعصمه يا ربنا ضرا عظيما سببه الناس، سببه الناس. لا إله إلا أنت يا رب الناس، يا رب الناس، يا رب الناس، يا إله الناس، يا ملك الناس. اللهم قيه وقينا أجمعين شر الناس وضر الناس وحسد الناس وسحر الناس. يا رب العالمين، يا رب العالمين، بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يطهركم تطهيرا، بسم الله بركة، بسم الله تطهيرا، بسم الله تنزيها، بسم الله، بسم الله بركة، بسم الله شفاء، بسم الله بركة، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله نورا، بسم الله يقينا، بسم الله، بسم الله عفوا وعافية، بسم الله، بسم الله قوة ويقين، بسم الله، بسم الله قوة، قوة، قوة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بحولك وقوتك يا ربنا، باسمك العظيم يا ربنا، يقوم من فراشه يا ربنا، قد عافيته وشفيته وكفيته وعصمته في هذه الساعة يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، بسم الله، أخرجها، أخرجها، أخرجها. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس العين، لباس العين، لباس العين، والحسد والسحر والعقد والضر والنفس والمس. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، فيها عين جارية. أطلها يا ربنا أثر عين، أطلها يا ربنا أثر عين، أطلها يا ربنا، أطل أثرها، أطل أثرها وحل عقدها، وفك مرابطها يا ربنا، من رأسه من رأسه، من جسده من جسده يا ربنا، ومن روحه الطيبة ومن روحه الزكية يا ربنا، يا ربنا، ومن جسده الراكع الساجد لك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته، نسألك يا ربنا بصلاة وصيام وذكر ودعاء، نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا بالنفقة، نسألك يا ربنا أن تشفي عبدك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. شفاء لا يغادر سقما ويشفي مرضانا أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لمرضانا أجمعين، للذكور والإناث يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيه، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. نسألك أن تخلصه يا ربنا. اللهم خلصه يا ربنا وسلمه يا ربنا، ولكن الله سلم، سلمه يا ربنا وسلم المسلمين أجمعين يا ربنا من عيون، عيون، عيون، عيون مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، من عيون وحسد، من عيون وحسد، من عيون وحسد، وأنفس، وأنفس وشياطين، وشياطين في الجسد ومن حول الجسد، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين. يا ربنا أخرجهم بمنك وجودك وقوتك، وقوتك، وقوتك، وقوتك، وقدرتك، وقدرتك. أخرجهم يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من صدره، من صدره، من الصدر، أخرجها من الصدر، أخرجها من الصدر، أخرجها من القلب، أخرجها من الظهر، أخرجها من القلب، أخرجها من الصدر، أخرجها من الظهر، أخرجها من العروق، أخرجها يا ربنا من العروق، أخرجها من العمود الفقري، أخرجها من الحبل الشوكي، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من جماله وبهائه ونظارته وشياكته وقوته وحيويته، أخرجها يا ربنا من توفيقك له يا مولانا، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين من يديه ورجليه، من يديه ورجليه، من حيويته وقوته، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العين، العين، العين، من ركبتيه، من ركبتيه، من مرفقيه، من مرفقيه، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، من رجولته، من رجولته، من رجولته، من رجولته، يا ربنا يا ربنا، أخرج العين، العين، العين، العين، العين، الحاسدة، الحسودة، الحاقدة، الحقودة، أخرج يا ربنا وحل عقدها، أخرج يا ربنا وحل عقدها، وحل عقدها وفك مرابطها، وحل عقدها وفك مرابطها، وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله، يطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين جارية، عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي عين بأمر الله، اخرجي عين بأمر الله، اخرجي من الجسد، اخرجي من الجسد، اخرجي من الجسد، اخرجي أنت وشيطانك بأمر الله، اخرجي أنت وشيطانك بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله. اللهم اخرج العين، واخرج شيطانها، واخرج أثرها، واخرج عقدها، واخرج عقدها على الورم، على الورم، اخرج عقدها، أخرج شيطانها، أخرج ضرها، أخرج ألمها، أخرج يا ربنا داءها، داءها وبلاءها، أخرج يا ربنا داءها وبلاءها، أخرج يا ربنا داءها وبلاءها وضرها وألمها وعقدها يا رب العالمين. بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أو من كان ميتا فأحييناه، فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه، بدلناهم جنودا غيرها، فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه بدلناهم جنودا غيرها، فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا، فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه. بسم الله، اللهم حياة طيبة، اللهم حياة طيبة له ولنا أجمعين، اللهم حياة طيبة، اللهم حياة طيبة، اللهم حياة طيبة، اللهم حياة طيبة، اللهم سعادة في الدارين، اللهم حياة طيبة، اللهم سعادة في الدارين، اللهم حياة طيبة. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد في حاضر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أسألك أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج العيون،